الحديث الثاني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خالي البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم؟ فقال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا وهي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. وفيه من الدلالة على ما مثل ما في الحديث السابق، وأن العيد لها خطبة وأنها تكون بعد الصلاة. فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، يعني صلى صلاة العيد ونسك فقد أصاب النسك. والنسك هنا الذبح. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له، يعني لا يقبل منه، بل وقت الأضحية إنما هو بعد الصلاة. والأضحية كما في بابها عامة أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي النسيك في هذا اليوم. ومنهم من يرى الوجوب لقوله في الحديث اللاحق: فليذبح، وسيأتي ما فيه. من صلى صلاة ونسك نسكنا فقد أصاب النسك شرط وجوابه، والشرط مركب من جملتين، والجواب مرتب على الجملتين، يعني مضى بالأمس نظيره. ما مضى نظيره؟ نعم، في الجمعة. لا، هنا من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى، من اغتسل ثم راح فكأنما قرب، فلا يحصل الثواب التقريب إلا بالغسل والرواح. بالغسل والرواح، لماذا؟ لأن الجواب جاء متعقبا لجملتين. وننظر هنا: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. طيب، الذي لم يصلي صلاة العيد، لأن مقتضى التركيب نعم أنه لا يصيب النسك إلا إذا صلى ونسك. وين؟ افترض أنه شافعي ما صلى العيد، نعم عن صلاة العيد، انتبه الساعة 9 الناس مصلين، ذبح ذبيحة، تقبل ولا ما تقبل؟ من صلى. شوف، اقرن بهذا ما جاء في حديث عروة بن مضرس لما جاء وأدرك صلاة الصبح ليلة النحر بالمزدلفة، وجاء في من صلى صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار. من أهل العلم من يرى اشتراط أن يدرك الصلاة ويصلي الصلاة، ولا ما يصح وقوف؟ تنظير مطابق ولا ما هم مطابق؟ نعم. الآن لو فرضنا أن مالكي ولا شافعي نام بعد صلاة الصبح، انتبه الساعة 9 وذبح ذبيحته، نقول نسك ولا ما أصاب النسك؟ هل أتى بالشرطين ولا ما أتى بهما؟ أتى بواحد. طيب، لو قام من نومه يوم الجمعة توضأ ومشى في الساعة الأولى، يدرك بدنه ولا ما يدرك؟ على مقتضى الحديث ما يدرك حتى يغتسل. وهنا لأن الجواب متعقب لجملتين، لا بد أن تتحقق الجملتان. واضح؟ مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ لا، ما يكفي. لا، هذا قول المعدوم، ما في شيء يصيبه أصلا. نعم، هو تحقق له أحد الشرطين، هل نقول أنه مثل الذي لم يصلي ذبح ولم يصلي؟ هل هو مثل من صلى ولم يذبح؟ كلاهما لم يصب النسك، هذا المفروض يعني. نعم يعني هذا الأصل. لكن أن تفترض المسألة في شخص يقول صلاة العيد ليست بواجبة، سنة سنة، ما الذي يلزمني بها؟ أنا أميل، يمكن الناس عموما في ليالي العيد كثيرا منهم ابتلى بالسهر، نعم يصلي الفجر أنا أميل تسع ويقوم يتعيد مع الناس نشيط ويذبح مع الناس، نقول أصاب النسك ولا ما أصاب؟ فهل تقدم الصلاة شرط لقبول النسك أو ليس بشرط؟ قيل به لهذا الخبر، لما صلي لا يذبح، قيل به، لكنه قول غير معتبر عند أهل العلم. والجهة منفكة، الجهة منفكة. أما قوله من صلى صلاتنا يعني ممن أراد الصلاة أو من صلى فإنه لا يذبح حتى يصلي، يعني من أراد النسك فإنه لا يذبح حتى يصلي الصلاة أو قدرها، والخلاف معروف بين أهل العلم في هذا، هل المقصود الصلاة ذاتها أو وقت الصلاة؟ نعم، أنت افترض أن الإمام تأخر على الناس، أن بدل من تصلى الصلاة في الساعة الآن في مثل هذه الأيام مثلا 5:30 صلى أو قبلها، تأخر الإمام إلى الساعة 6:00، فالساعة 6:00 المفروض أنهم صلى وانتهى، هذا ما نظر الساعة وقال الشمس طالعت الله مدة وهذا الوقت كافي لأداء الصلاة، نعم وذبح، صحيح ولا ما صحيح؟ أو نقول هذا معلق بصلاة الإمام، كيف؟ شو اللفظ؟ اللفظ من صلى، من صلى صلاتنا، واللفظ الثاني من ذبح قبل أن يصلي، فالنصوص كلها معلقة بالصلاة تقدمت أو تأخرت، هذا ظاهر النص، أليس هذا ظاهر النص؟ هذا ظاهر النص، فهو معلق بالصلاة. لكن هل يخضع الناس لا سيما البعيدون عن مكان الإمام ومن ينيبه الإمام يخضعون لمثل هذا؟ لا تفترض المسألة في سهولة الاتصال في مثل هذه الأيام، هل صلى أو ما صلى، تعلم الدنيا كلها في آن واحد أن الإمام صلى أو ما صلى. نعم، لو يبعد 20 كيلو عن الحاضر عن محل الإمام ما يدري الإمام صلى أو ما صلى، ويبي 3 ساعات ما وصله الخبر. نعم، لكن أقول هل المعتبر في مثل هذا تحقق الصلاة أو مقدار وقت تقضى فيه الصلاة؟ هو اللي يظهر. نعم، أهل العلم اعتبروا وقت الصلاة كافي، وإن كان منهم من تقيد بالحرفية فقال لا بد من الفراغ من الصلاة. من صلى صلاتنا يعني صلاة العيد ونسك نسكنا، إيه لكن وين؟ لأنه جاء نصوص تقول من راح ما فيه اغتسل، من راح، من هجر في الساعة الأولى فهو منفك لا شك، لكن الغسل أيضا له ثوابه، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له قبل الصلاة، هذا يرجح قول من يقول أن الأمر معلق بالصلاة، والقول الآخر يحتاج قائله أن يقدر، ومن نسك قبل وقت الصلاة أو قبل زمن تؤدى فيه الصلاة فلا نسك له. قال أبو بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب: يا رسول الله إني نسكت شاتي، يعني ذبحت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب. نعم، أيام الأعياد أيام أكل وشرب وليست محل صيام ولا غيره، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، أحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي لينال الأجر قبل الناس، ليطعم الناس، ليطعم ويطعم فينال الأجر ويتفرد به، لأن العبرة بمن يذبح الأول، إذا أكل الناس من الأولى ما احتاجوا إلى الثانية. وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، وذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. فقال: شاتك شات لحم، الآن أبو بردة هذا عالم بالحكم أو جاهل؟ جاهل بالحكم. عذر بالجهل أو لم يعذر؟ لم يعذر. لماذا لم يعذر بالجهل؟ نعم، ليش؟ نعم، يفرقون بين المأمور والمنهي، بين الأمر والنهي، فالمأمور لا يعذر فاعله بالجهل لأنه لابد من إيجاده، والمنهي عنه يعذر بالجهل لأن المراد تركه. والقاعدة أن الجهل مثل النسيان، الجهل مثل النسيان، ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. لو أن هذا نسي الأضحية ثم قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا وكنت ناوي نضحي ونسيت أضحي، يعذر ولا ما يعذر؟ نعم، يعذر بالنسيان ولا ما يعذر؟ يعني هل فعل محظور ولا ترك مأمور؟ فالنسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، نعم، لكنه ينزل الموجود منزلة المعدوم. الآن هنا في القصة المذكورة، هذا ذبح، فالنسيكة موجودة والجهل في حكم النسيان، وهذه النسيكة التي جهل أمرها جاءت على خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي مردودة عليه، ولم يعذر بجهله لأن هذا الجهل والنسيان نزل هذه الموجودة منزلة المعدوم، والذي نسيها لم ينزل المعدوم منزلة الموجود، لا بد من الاتيان بها. نعم، كالتسمية، كالتسمية شرط، سواء نسي ولا جهل ولا ما عليه، كلها لا يجوز الأكل منها. قال شاتك شات لحم، يعني يجوز أكلها لأن الشروط متوافرة، لكن الشروط التي تجعلها نسيكة يتقرب بها إلى الله جل وعلا مقبولة غير متوافرة، إلا أن هذا جاء من مسلمين، حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام، الأصل أنه مسمو. وين نقول هذه ذبيحة جاءت من مسلمين؟ نعم، كونهم حديث عهد بإسلام قد يتساوى الشك، يتساور الذهن أنهم ما سموا، ما بلغهم الحكم، سم أن تكل، وإنما تأكل على الأصل أن هذا ذبيحة مسلم، لكن لو يقولك مسلم ما سمى، سمي وتأكل أنت، ما ينفع. نسينا، نعم، هذا في الإيجاد لا في الترك، في الإيجاد لا في الترك. قال شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله شاتك شات لحم، بمعنى أنها تؤكل، ذبيحة توافرت الشروط في حل أكلها فتؤكل، لكنها لا تجزئ عن الأضحية. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا، يعني صغيرة لم تبلغ السن المطلوب، والسن المطلوب جذع الظأن وثني ما سواه. نعم، فإن عندنا عناقا وهي أحب إلينا من شاتين، أحب إلينا من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. لو اقتصر على قوله أفتجزي عني، قال نعم، يعني تكفي تقضي، قال نعم، صارت له ولغيره ممن يشبه حاله حاله، ممن يشبه حاله حاله. نعم، وقوله ولن تجزي عن أحد بعدك، لا تجزي لمن ذبح قبل الصلاة ولا لمن لم يذبح، لا تجزي أحدا بعدك، المقصود المعلق بها صلاة الإمام، هذا الأصل عند أهل العلم، مع الإمام أو قدر صلاة الإمام. لكن أنت افترض أن الإمام تأخر، خذه نوم ونام له زيادة ساعة والوقت ما زال، وإن كانت السنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، وقال مثلا الوقت من ارتفاع الشمس إلى الزوال وأخره وخالف السنة في هذا، ينتظر الناس حتى يصلي، من أهل العلم قال ينتظر، لكن إذا كان بالإمكان الاطلاع على حال الإمام لا شك أن الأحوط ينتظر حتى يصلي الإمام. إذا لم يكن بالإمكان كما هو بعيد عن الإمام مثلا ولا وسائل للاتصال مثل هذا يعمل بالوقت. وين؟ ارتفاع الشمس. ارتفاع الشمس فيه وقته. نعم، إلى زوال الشمس. ولن تجزي عن أحد بعدك دليل على أن الخطاب عم الجميع إلا ما استثني، لأنه لو لم يرد هذا الاستثناء لا أجزأت عن الجميع، فدل على أن الأصل أن خطاب الواحد عم الأمة إلا ما استثني. نعم.